بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله: ويسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلاة، وإظهاره والجهر لغير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من الخطبة. والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة العيدين، حيث تقدم الكلام على كثير من المسائل المتعلقة بصلاة العيدين، ولم يبقى إلا مسائل قليلة ننهيها إن شاء الله في هذا الدرس. حيث ذكر المصنف رحمه الله أنه يسن التكبير المطلق، يعني الذي لم يقيد بأدوار الصلاة، في ليلتي العيدين، يعني من غروب الشمس، لأن يوم العيد يدخل بغروب الشمس، من غروب الشمس ليلة العيد إلى الانتهاء من الصلاة، ولذلك قال: ويسن التكبير المطلق، يعني الذي لم يقيد بإدبار الصلوات، وإظهاره يعني الإعلان به والجهر به للرجال، أما النساء فلا، فإنها تكبر لكن من غير جهر به، من غير جاهل، خشية الافتتان بصوتها. قال: والجهر لغير أنثى، أما الأنثى فيستحب لها التكبير لكن من غير جهر به. قال: في ليلتي العيدين، ويدل عليه قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقوله عز وجل: كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام والغنم وأنها من نعم الله تعالى على عباده، أمرهم بالتكبير: كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. قال: في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، فيسن للرجال أن يجهروا بالتكبير في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد، يجهر به، لأن هذه شعيرة من الشعائر العظيمة التي فيها تعظيم لله عز وجل، فينبغي أن تظهر هذه الشعيرة. ولما كان يوم العيد يوم فرح وسرور، ناسب أن يؤتى بهذا التكبير حتى يتواضع الإنسان، حتى لا يطغى، لأنه يوم فرح ويوم سرور بعد أداء هذه العبادات، ربما وقع بالنفس شيء من التعالي والزهو ونحو ذلك، فلذلك شرع التكبير ليتذكر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فيتواضع لله سبحانه وتعالى ولعظمته، ويشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. فيسن الجهر به، يعني بالتكبير، في ليلتي العيدين في البيوت وفي الأسواق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويجهران بالتكبير، فيكبر السوق بتكبيرهما فيذكرون الناس. فهكذا ينبغي على من علم بهذا الحكم أن يعمل به وأن يطبق به وأن يذكر بها الناس بتكبيره، لا يحتاج أقول للناس كبروا، يكبرهم حتى يسمعهم الناس فيكبرون بتكبيرهم، إما كان عنده نية صالحة لهذا العمل المشروع. طب ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من الخطبة، أيضا يسن له إذا خرج إلى المصلى لأجل صلاة العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر أن يجهر بالتكبير إلى أن يصل المصلى، ثم إذا جلس في المصلى أيضا يكبر حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام وجاء الإمام فإما يشرع بالصلاة ثم في الخطبة فينصت للخطبة. ويدل على هذا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه كان إذا خرج من بيته إلى المصلى جهر بالتكبير حتى يصل إلى المصلى، ثم إذا جلس في المصلى يكبر حتى يخرج الإمام. فأخذ العلماء من فعله رضي الله عنه وفعل غيره من الصحابة مشروعية هذا الفعل وهو التكبير من حين خروج الإنسان من بيته يوم العيد إلى المصلى، ثم إذا جلس في المصلى إلى أن يخرج الإمام ينبغي له أن يشتغل بالتكبير، ويأتي صفة التكبير المشروع بعد قليل. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة فعلت جماعة. نعم، والتكبير في عيد الفطر آكد، يقول أنت التكبير في عيد الفطر آكد بقول الله تعالى ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التكبير في عيد الأضحى آكد، قال لأن عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر فهو يوم الحج الأكبر، ولذلك شرع فيه من العبادات ما لم يشرع في غيره، فالتكبير فيه آكاد لأن أيام العشر أفضل أيام العام على الإطلاق، فالتكبير في عيد الأضحى آكاد. ويدل على يقول الله عز وجل كذلك سخرناها لكم، يعني بهيمة العام من البدن وغيرها، ثم قال سبحانه كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، يعني إذا عند النحر وتكبر في ذلك اليوم مطلقا، وكذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة، كذلك التكبير المطلق كما أنه يسن في ليلتي العيدين من غروب الشمس إلى انقضاء الصلاة وانقضاء الخطبة، فكذلك يسن أيضا في عشر ذي الحجة، فإن العمل الصالح في عشر ذي الحجة لا يعدله شيء في الفضيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان، اختلف العلماء في ذلك، ورجح العلامة ابن القيم رحمه الله أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل، لكن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، قال لأن ليالي العشر من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر لا يعدلها شيء، وأما أيام العشر فالنبي نص على الأيام دون الليالي، فقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، قال وبهذا تسمع الأدلة، فأيام العشر لا يعدلها في الفضيلة شيء حتى ولا أيام العشر من شهر رمضان الأخيرة، لكن ليالي العشر الأخيرة من رمضان لا يعدلها شيء، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وبهذا تجتمع الأدلة. فينبغي للإنسان أن يكثر من العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة من صلاة وصيام وتكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، فينبغي للإنسان أن يكثر من العمل الصالح فيها، ومن ذلك التكبير المطلق في ليلها وفي نهارها يكثر من التكبير. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة فعلت جماعة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى وحده. لما انتهى المصنف رحمه الله من التكبير المطلق، يعني الذي لم يقيد بوقت ولم يقيد بزمن، وأن ذلك التكبير المطلق يكون في عشر ذي الحجة ويكون في ليلتي العيدين، لما انتهى من الكلام على ذلك الآن رحمه الله يشرع في بيان التكبير المقيد، وهذا التقييد في أدبار الصلوات مقيد بأدبار الصلوات، فيسن لمن صلى في جماعة أن يأتي بالتكبير المشروع بعد انتهائه من الصلاة على صلة الواردة كما يبينها المصنف رحمه الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما التكبير على من يصلي في جماعة. رواه ابن المنذر قال: ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة فعلت جماعة. فدل ذلك على أنه إذا لم يصلي في جماعة بأن صلى منفردا ما فاتت مثلا الصلاة مع الجماعة، أو كان معذورا بترك الجماعة لمرض ونحو ذلك، فإنه لا يسن التكبير له عنده رحمه الله. لكن قال من التكبير المشروع إنما يكون إذا صلى في جماعة. روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وروي أيضا عن ابن مسعود أن التكبير إنما يكون في جماعة إذا صلى مع جماعة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي لا، أن التكبير المقيد ليس مقيدا بالجماعة، فيكبر كل أحد سواء صلى مع الجماعة أو صلى منفردا، صلاة منفرد من فاتته صلاة الجماعة، أو صلى منفردا لعذر لمرض أو غيره. وهذا اختيار العلامة الإمام ابن قدامة رحمه الله، وقال إن الراجح هو التكبير مطلقا، هو التكبير مطلقا سواء صلى في جماعة أو لم يصلي في جماعة. قال لعموم الأدلة الدالة على ذلك. قال: ولأنه يشرع التكبير للمسبوق إذا صلى في جماعة ولم يدرك مثلا مع الإمام إلا ركعة والناس كبروا وانتهى، فيشرع له أن يأتي بالتكبير على المذهب كما ذكر المصنف. قال: فكذلك إذا صلى المنفرد، ما الفرق بين المسبوق وبين المنفرد؟ فلذا فلعل الراجح إن شاء الله هو مشروعية التكبير المقيد أدبار الصلوات لكل أحد، من صلى في جماعة ومن لم يصلي في جماعة أيضا. النافلة لا، هذا خاص بالفريضة، هذا خاص بالفريضة، أما النافلة فلا، إنما هذا خاص بالفريضة. قال: لأن الوارد إنما ورد في الفرائض دون النوافل. هذا ورد عن عدد من الصحابة، ورد عن علي رضي الله عنه، ورد أيضا عن عمر، ورد عن ابن مسعود وعن ابن عمر، وكل هذا مقيد بالفرائض فلا يسن في النوافل. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر هذا مثل أذكار المشروع عقب الفريضة، هذا مثله الأذكار المشروع عقب الفريضة، إنما هو عقب الفريضة أذكار المشروع بعد الصلاة، لكن بعد النوافل إنما شرعت بعد الفرائض. كان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تماما منها لا إله إلا الله إلى آخر الأذكار المشروعة، هذه في الفرائض. فكذلك التكبير المقيد إنما يكون أيضا في الفرائض، ولأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم، استدل المصنف على ذلك بفعل النبي عليه السلام، قال إنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا التفت إلى الناس بعد فراغه من الصلاة كبر عليه الصلاة والسلام. هذا روي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر عند الدارقطني وغيره، لكن حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، لأن في إسناده جابر جعفي وهو لا يحتج به، بل اتهم بالكذب جابر الجعفي لا يحتج به، ولذلك العلماء ضعفوا هذا. لكن قالوا هذا ثبت عن عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة، ثبت عن علي وثبت عن المسعود وروي عن عمر وعن غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم حجة في هذا. وهذا أيضا معلوم بالتواتر، عمل المسلمين عليه منذ عهد الصحابة إلى يومنا، وهذا عمل الناس، وهذا مما أجمع العلماء عليه كما ذكر هذا ابن قدامة وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. التكبير المقيد إنما يكون في عيد الأضحى، التكبير المقيد إنما يكون في عيد الأضحى. متى يكبر؟ يكبر غير الحاج من فجر يوم عرفة، يكبر غير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. أما الحاج فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، فإنه يكبر بصلاة الظهر يوم النحر، لأن الحاج مشغول قبل ذلك بأفعال الحج، مشغول بأفعال الحج قبل ذلك. أما غير الحاج فإنه يكبر من فجر يوم عرفة وليس من فجر يوم النحر، من فجر يوم عرفة، وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. في عيد الأضحى من صلاة صبح يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. نعم، لكن هذا ثبت عن علي بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة وعند الحاكم رضي الله عنه أنه كان يكبر من فجر يوم عرفة. نعم. والمحرم يبتدئ التكبير تكبير المقيد من صلاة يوم من صلاة ظهر يوم يعني النحر. يعني أما الحاج فإنه يكبر من صلاة الظهر من يوم العيد، من يوم العيد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. من صلاة ظهر يوم النحر لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. هو مشغول بأعمال الحج بتلبية وغيرها. نعم. فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر لم يكبر. لم يكبر، قال لأنه لم يرى. يقول لو قدر أن هذا الحاج رمى جمرة العقبة قبل الفجر وتحلل التحلل الأول، فهل يشرع له إذا صلى الفجر أن يكبر؟ لا، قال ما يشرع، لأنه إنما الحاج الوارد عن السلف أن الحاج إنما يكبر من ظهر يوم النحر. ولو أخر الرمي إلى ما بعد الظهر كبر ولبى. ولا لم ينتهي، لو قدر أن الحاج لم يرمي جمرة العقبة قبل الظهر إنما رماها بعد الظهر، فإنه إذا صلى الظهر يكبر ولو لم يتحلل ويرمي جمرة العقبة، لأن هذا مروي. ويستمر المقيد إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وللحاج من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. والجهر به مسنون إلا للمرأة. نعم، الجهر به هذا التكبير مسنون، يسنن الرجال إذا صلوا بالجماعة أن يجهروا به، أن يجهروا به. أما المرأة فتكبر لكن من غير جهر، فإن هذا ثبت عند البخاري وغيره أن النساء كنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التابعين يكبرنا خلف أبان بن عثمان وخلف عمر بن عبد العزيز حينما كان أميرا على المدينة وكان هو الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النساء يكبرنا مع الرجال إذا صلينا في المسجد مع الرجال يكبرنا لكن من غير رفع صوت. ويأتي به كالذكر عقب الصلاة. يقول يأتي بالتكبير كالذكر، يأتي به عقب الصلاة إذا صلى واستغفر يأتي بهذا الذكر، ثم يأتي أيضا بالأذكار المشروعة عقب الصلاة من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. نعم، يكبر ثم يأتي بالذكر بعد الاستغفار. نعم، وإذا استغفر ثم يأتي بالذكر. نعم، ثم يأتي بأذكار الصلاة. وإذا فاتته صلاة في عامه فقضى فيها جماعة كبر. قال وإذا فاتته صلاة في عامه فقضى فيها جماعة كبر. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو قدر الإنسان فاته صلاة فيما مضى من عامه فتذكرها في تلك الأيام، يعني في يوم العيد أو في أيام التشريق أو في يوم عرفة، فصلاها مع جماعة اثنين أو ثلاثة يقضون تلك الصلاة التي نسوها، فيسن لهم التكبير لأن هذه فريضة وقد أديت في هذه الأيام التي يشرع فيها التكبير، مع أنها ليست من فرائض تلك الأيام إنما هي مقضية من فرائض أيام لا يشرع فيها التكبير، لكن لما أديت في هذه الأيام التي يشرع فيها التكبير وكانت فريضة شرع التكبير فيها، فهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وإن نسيه أي التكبير قضاه موضعه يعني في يقول وإن نسي التكبير عقب الصلاة نسي ثم تذكر بعد ذلك يقضيه في موضعه، في موضع يعني في المسجد في المصلى. نعم. فإن قام أو ذهب عاد فجلس. يقول فإن كان موضعه عاد إليه فجلس ثم أتى بالتكبير ثم خرج من المسجد. نعم. ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. قال ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. أما إذا أحدث فهو ولو كان في المسجد ما يأتي بهذا الذكر. أو خرج من المسجد فإنه لا يأتي بهذا الذكر. قال لأنه عقب الصلاة فيسن أن يأتي به في موضعه من المسجد وأن يأتي به وهو على طهارة. هكذا ذكر المصنف رحمه الله وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الآخر عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن قدامة قبل رحمه الله لا أنه يؤتى به وإن أحدث وإن خرج من المسجد. قالوا أن هذا الذكر لا يشترط له طهارة فهو كأذكار الصلاة مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير عقب الصلاة. لو أن الإنسان بعدما سلم أحدث هل هو ممنوع من أن يأتي بهذا الكلام؟ لا ليس بممنوع. فكذا هذا الذكر وهذا أرجح لأنه أظهر بالتعليل وأسعد بالدليل. ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل فلا يأتي به لأنه سنة فات محلها. نعم من طال الفصل فقد يقال إن هذا إنه سنة فات محلها، لكن قد يقال إن هذا مما يقضى فالأذكار تقضى كما تقضى السنن وتقضى الأذكار، وهذا من الأذكار أيضا التي تقضى. لو أن الإنسان نسي الأذكار دبر الصلاة فتذكر بعد نص ساعة يسلم يقضيها. نعم وهذا مثله أيضا. نعم. ويكبر مأموم نسيه إمامه ومسبوق إذا فرغ كذلك. قال ويكبر مأموم إذا نسيه الإمام. لو قدر أن الإمام الذي يصلي في الجماعة لم يكبر نسي فيسن للمأموم أن يكبر ما ينتظر الإمام. ما دام الإمام ما كبر ينبغي للمأموم أن لا يفوت هذه السنة. لنفرض مثلا أيضا أن الإمام ما أتى بالأذكار المشروعة بعد الصلاة لا يتركها المأموم فهذا مثله أيضا. وأما المسبوق الذي فاته شيء من الصلاة فإنه إذا انتهى من صلاته وأكمل ما فاته منها فإنه يأتي بهذا الذكر. نعم هذا التكبير. ومسبوق إذا فرغ كذكر ودعاء ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد. قال ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد لأن الأثر إنما جاء بالمكتوبات وصلاة العيد ليست من إيش؟ من المكتوبات إنما هي فرض كفاية. صلاة العيد فرض كفاية وليست فرض عين وليست بفرض عين. قالوا فلا يسن أن يكبر عقب صلاة العيد إنما يكبر قبلها. قالوا لأنه لم ينه. والقول الآخر في المذهب وهو اختيار مقدم أنه يكبر عقب صلاة العيد. قالوا لأن التكبير إنما شرع من أجل العيد فصلاة العيد أحق وأولى بالتكبير ما بينها من الصلوات وهذا أرجح في التعليل والعلم عند الله. ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. أما عقب نافلة فنعم فإنه لا يسمع. قالوا لأنه لم يرد. وأما عقب فريضة إذا صلى الفريضة منفردا فقول المصنف هنا مرجوع فالراجح إن شاء الله أنه يسن أن يأتي بالتكبير وإن صلى منفردا وإن صلى منفردا وهذا هو اختيار ابن قدامة رحمه الله اختيار شيخ الإسلام واختيار طائفة من المحققين من أهل العلم لعموم الأدلة الدالة على مشروعية التكبير مطلقة لمن صلى في جماعة أو صلى منفردا ولأن المنفرد كالمسبوق فإن المسبوق لا يكبر مع الجماعة لأنه يقوم ويقضي الصلاة فكذلك المنفرد في حكم المسبوق والله أعلم. وصفته أي التكبير شفعا لما بين لنا رحمه الله أنواع التكبير المطلق والمقيد وبين لنا زمن ذلك ومتى يشرع التكبير المطلق ومتى يشرع التكبير المقيد يبين لنا الآن صفة هذا التكبير. نعم. وصفته أي التكبير شفعا أي مكررا أي مكررا التكبير مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صفته شفعا يعني بيأتي بالتكبير مكررا لها فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واختار الشافعي من التكبير ثلاثة فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكل هذا مروي وكل هذا مروي، فإن أتى به شفعا أو أتى به فردا ثلاثة فإن ذلك كله مشروع إن شاء الله عند المحققين من أهل العلم، لأن ذلك كله مرضي عن عدد من الصحابة، والأمر في هذا واسع. واستحب الشافعي أيضا وهذا مروي عن بعض السلف أن يقول أيضا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، فأيضا هذا مشروع هذا مروي. نعم والأمر في هذا واسع ولله الحمد، هذه كلها سنن. نعم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك رواه الدارقطني. الواو أكبر الواو هل ورد نص بدون ذكر الواو؟ نعم والله أكبر ربما في بعض الآثار بدونها. نعم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك رواه الدارقطني. نعم هذا لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت عن عدد من الصحابة، ثبت عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن غيرهما رضي الله عنهما، لكن عن النبي لم يثبت كما بين أهل العلم بالحديث. الحديث عند الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، هذا حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، لأن في سنده جابر الجعفي وهو ضعيف للغاية متهم بالكذب. نعم ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنكم، لا بأس نعم بالتهنئة في أيام العيد، لا بأس بالتهنئة في أيام العيد، فإن يقول تقبل الله منا ومنكم هذا دعاء وتهنئة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى، وهذا من شكر الله، هذه التهنئة وهذا الدعاء بالقبول أيضا هذا من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هذا ولا يقول العلماء ولا يزال عمل المسلمين دعاة الصحابة إلى يومنا هذا على التهنئة بالمواسم المباركة بالأعمال الصالحة، يهنئ بعضهم بعضا يقول تقبل الله منا ومنك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل رجب بشر أصحابه بذلك وهنأهم به وقال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فأخذ العلماء أمر من ذلك مشروعية التهنئة بالمواسم المباركة. يقول لا بأس بقوله غير تقبل الله منا ومن كان جواب لا. ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. إيش هو التعريف عشية عرفة؟ التعريف بالأمصار يعني في غير مكة أن يخرج الناس إلى المساجد من بعد صلاة العصر يوم عرفة فيجلسون يذكرون الله عز وجل في المساجد إلى غروب الشمس تشبها بأهل الموقف، لأن أهل الموقف أفضل وقت وأعظم وقت لأهل الموقف هو العشية عشية عرفة، فيتشبه أهل الأمصار بأهل عرفة في الذكر. وقالوا هذا مروي عن ابن عباس وعن غيره من التابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك، فلذلك كان بعض أهل الأمصار يفعلون ذلك، كانوا يفعلون ذلك في الشام وفي العراق وفي مصر وفي غيرها من البلدان، وأقر ذلك بعض العلماء، لكن بعض العلماء أنكر ذلك. وممن أنكر ذلك إبراهيم النخعي رحمه الله تابعي جليل، والحكم وحماد كل هؤلاء من التابعين أنكروا هذا وقالوا هذا لم يرد به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن أحد من الصحابة. واختار شيخ الإسلام أن هذا العمل غير مشروع، أنه غير مشروع، قال بل هو من البدع والمحدثات والعلم عند الله. وأول من فعله ابن عباس وعمر بن أبي حجة. نعم هذا مروي عن ابن عباس، لكن لو ثبت وصح عن طيب عمر كان حجة، لكن احتاج إلى التحقق من ثبوته رضي الله عنه، والمخالف يشكك في صحة ذلك عن ابن عباس. والله أعلم، وصلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.